اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والألم والعقد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت حسبنا يا ربنا ويا مولانا، على من ظلم وسحر وحسد وحقد، وفي الجسد سكن ظالما، وفي الجسد سكن ساحرا، وحاسدا وحاقدا وعاشقا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين. أبطل يا ربنا أثرا شديدا قويا عظيما، ممن رآه بعينيه اللامة، ممن رآه بعينيه السامة. يرونهم مثليهم رأي العين، رأي العين، رأي العين، رأي العين. تدور أعينهم، تدور أعينهم، تدور أعينهم، تدور أعينهم، يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين. إنهم فتية، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إنهم فتية، فتية آمنوا بربهم، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم رأي العين. بسم الله أرقيك من عيون نظرت، ممن رآك حاسدا، ممن رآك وهو حاسد حاقد، ممن رآك وهو عائن ظالم. بسم الله أرقيك من شره، بسم الله أرقيك من نظره، بسم الله أرقيك من عينيه، بسم الله أرقيك من رؤيته، بسم الله أرقيك من شر رؤيته، ومن شر كلماته، ومن شر وصفه، ومن شر وصفه. بسم الله أرقيك، بسم الله. يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم رأي العين، رأي العين، رأي العين. تدور أعينهم، تدور أعينهم، تدور أعينهم، تدور أعينهم، تدور أعينهم تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت رأيتهم ينظرون إليك رأيتهم ينظرون إليك رأيتهم ينظرون إليك رأيتهم رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين أطر يا ربنا آثرا أثرا قويا شديدا عظيما من أعين من رآه من أعين من رآه من أعين من رآه من أعين حاسدة من رؤية حاسدة من أعين حاسدة حاقدة ممن رآه ممن رآه بأعين حاسدة بأعين حاسدة بأعين حاقدة بأعين حاقدة حاقدة حاقدة حاسدة حاسدة ومعجبة ومعجبة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية ومتمنية ومتهنية أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله بسم الله بسم الله يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين بسم الله بسم الله فرآه حسنا فرآه حسنا فرآه حسنا فرآه حسنا فرآه حسنا فرآه حسنا فرآه حسنا فرآه حسنا فرآه حسنا فرآه حسنا فرآه حسنا فرآه حسنا فرآه حسنا فرآه حسنا يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين أطل يا ربنا أثرا أثرا قويا عظيما من رؤية حاسدة من رؤية من رؤية حاقدة حاقدة حاقدة يرونهم مثليهم رأي العين أطل يا ربنا آثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا ممن رآه ممن رآه ممن رآه ممن رآه ممن رآه بأعين حاسدة حاقدة بأعين حاسدة حاقدة بأعين حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة خرج منها مثل الرصاص خرج منها مثل الشرار خرج منها مثل الرماح مثل الرماح مثل الرماح مثل الرماح مثل الأسهم خرج منها مثل الأسهم الأسهم الأسهم السهام السهام السهام الرماح الرماح ودخلت الجسد أثرت على المشي والحركة أثرت على الحركة أثرت على الحركة أثرت على الظهر مربوطة في البطن مربوطة بالسر بسرة البطن مربوطة بالظهر مربوطة في الفقرات احلى يا ربنا هذه العقد مربوطة مربوطة فكها يا ربنا فكها وحل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين أطل يا ربنا آثرا قويا شديدا عظيما عظيما وطأته من رؤية من رؤية من رؤية من رؤية من نظرة من نظرة من كلمة من كلمة من كلمة من كلمة من نظرة من نظرة حاسدة من نظرة حاسدة من نظرة من نظرة من رؤية من رؤية حاسدة من رؤية حاسدة من رؤية من رؤية حاقد وحاقدة حاقد وحاقدة ومعجب ومعجبة ومعجب ومعجبة بسم الله بسم الله وإذا رأيتهم تعجبك وإذا رأيتهم تعجبك وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين فقد رأيتموه وأنتم تنظرون رأيتموه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فقد رأيتموه فقد رأيتموه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين رآه حسنا رآه حسنا رآه حسنا رآه حسنا يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك أرقيك ممن رأوك ممن رأوك من الحاسدين ممن رأوك من الحاقدين تكلموا نظروا بأعين بأعين لامة وصفوا حسدوا حقدوا بسم الله أرقيك ممن رأوك ممن رأوك ممن رأوك ممن رأوك حاسدين حاقدين ممن رأوك ممن رأوك فرآه حسنا بسم الله بسم الله يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من شر من شر من رأى من رأى بأعين حارة لما سامة تركزت تبحلقت عليك تركزت فيك توجهت إليك أثرت على المخ أثرت على المخيخ أثرت على الحركة أثرت على النشاط أثرت على الحيوية أثرت على الظهر سببت ورما سببت ألما سببت سوءا أثرت على الغدد أثرت على الغدد أثرت على الخلايا أثرت على الغدد وعلى الخلايا أثرت على إشارات المخ أثرت على النشاط والحركة بسم الله بسم الله يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة تلاوه أطر يا ربنا أثرا أثرا قويا ممن رآه ممن رآه ممن رآه ممن رآه أطر يا ربنا أثرا ممن رآه ممن رأى من الحاسدين من الحاقدين من الحاسدين من الناظرين من الناظرين من الناظرين ينظرون إليك نظر المغشي عليه ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم فأولى لهم فأولى لهم يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم مثليهم رأي العين لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا أطل يا ربنا أثر أثر من رأى حاسدين حاقدين ظالمين أطل يا ربنا أثر من رآه أطل يا ربنا أثرا قويا من رؤية من رآه من رؤية من رآه من الحاسدين الحاقدين من الحاسدين الحاقدين أطل يا ربنا أثر أثرا قويا من رؤيتهم من رؤيتهم له من رؤيتهم له من رؤيتهم له بسم الله بسم الله يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم مثليهم رأي العين ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون حسبنا الله عليهم الحاسدين الحاقدين المتكبرين الظالمين العائنين حسبنا أنت يا ربنا عليهم حسبنا أنت عليهم يا ربنا حسبنا أنت عليهم رأوا رأوا نظروا أبصروا أبصروا فحسدوا فحقدوا فأعجبوا اللهم عليك بهم يا ربنا أصابوا أصابوا أصابوا أصابوا رموا الجسد رموا الجسد أصابوا الجسد أصابوا العقل أصابوا النشاط أصابوا الرأس أصابوا الجلد أصابوا الشعر أصابوا العقل أصابوا الإدراك أصابوا المشاعر أصابوا العمود الفقري أنت حسبنا عليهم أنت حسبنا عليهم أنت حسبنا عليهم ورأيتهم رأيتهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون أنت حسبنا عليهم يا ربنا رأوا أبصروا نظروا يا ربنا يا ربنا فأصابوا فأصابوا بأعينهم اللامة الحاسدة الحاقدة فأصابوا بأنفسهم بأنفسهم الشريرة الظالمة الطاغية الباغية فأصابوا بشياطينهم بشياطينهم دخلوا في الأجل في الجسد دخلوا في الجسد ظلموا طغوا وبغوا وأفسدوا وأفسدوا شلوا الأركان شلوا الأركان ضروا ضروا آلموا آلموا أوجعوا أوجعوا أطل يا ربنا أذرهم وأهل يا ربنا عقدهم بسم الله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت وإذا رأيت ثم رأيت رأيت نعيما وإذا رأيت ثم رأيت رأيت نعيما وملكا كبيرا رأيت نعيما وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين رأيت ثم رأيت رأيت ثم رأيت رأيت ثم رأيت رأيت ثم رأيت يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين أطل يا ربنا أثرا عظيما أثرا عظيما أثرا عظيما من رؤيتهم من رؤيتهم من رؤيتهم للروح الطيبة للجسد الطيب المبارك المتعافي أرسل يا ربنا أثر من رؤيتهم من رؤيتهم من رؤيتهم من رؤيتهم على نعمة على نعمة على نعيم على قوة على نشاط على حسن جسم وقامة وعلى جمال وبهاء ونظارة وشياكة. أطر يا ربنا أثرا قويا شديدا يرونهم مثلهم رأي العين. أطر يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما يا ربنا ممن نظروا بأعين لامة بأعين حارقة كافرة قاتلة مقعدة مؤلمة موجعة. بسم الله يرقيك من شرهم وضرهم ومكرهم وكيدهم وغلبتهم. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. يرونهم مثليهم رأي العين. بسم الله أطر يا ربنا أثرا شديدا قويا عظيما يا ربنا. بسم الله يرقيك ممن رأك حاسدا ممن رأوك وهم حاقدون ظالمون طاغون باغون معتدون. اللهم أطر يا ربنا أثرهم أطل يا ربنا أثرهم على الروح والجسد على العقل والإدراك وعلى القوة والنشاط والحركة. بسم الله ارقي الظهر النخاع الشوكي الحبل الشوكي الفقارات المقعدة الفخذين الركبتين الساقين القدمين. بسم الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فامشوا بسم الله وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. بسم الله أرقي المشي والحركة والنشاط والقوة. بسم الله فيجعل الله بعد عسر يسرا. يرونهم مثليهم رأي العين. بسم الله أرقيك ممن رأوك أثنوا خيرا مدحوا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما إعجابا. أطل يا ربنا أثرهم وعقدهم فك مرابطهم. بسم الله أرقيك ممن رأوك فأثنوا فمدحوا أطل أثرهم وعقدهم. بسم الله أرقيك ممن رأوك يرونهم مثليهم رأي العين. بسم الله أرقيك ممن رأوك ومدحوا وتكلموا. بسم الله أرقيك من شرهم وضرهم ومكرهم وكيدهم ومن شر كلامهم ومن شر وصفهم ومن شر أعينهم. بسم الله أطل يا ربنا أثرهم وحل يا ربنا عقادهم وفك يا ربنا مرابطهم. بسم الله يرونهم مثليهم رأي العين. بسم الله أطل يا ربنا أثر قويا عظيما شديدا. بسم الله أرقي الروح والجسد أرقي القلب والصدر أرقي البطن والفرج أرقي القفا والظهر أرقي العضلات والفقرات. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يشفيك. يرونهم مثليهم رأي العين إنهم فتية فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك أرقيك والله يحفظك أرقيك والله يعصمك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرونهم مثليهم رأي العين أطري ربنا أثر ممن رأى حاقدا وحاقدا يا ربنا فسحروا أعين الناس واسترهبوهم أطر يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما يا ربنا يا ربنا ممن رأى من رؤيتهم أطر يا ربنا أثرا من رؤيتهم الحاقدة وصفت جمالا وقوة وحيوية ونشاطا وجسما وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين أبطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما من رؤيتهم من أنفسهم الحاسدة من نظراتهم المشبوهة المريبة من نظراتهم خرج منها مثل الشرار والرصاص أطلقوا عليه من نظراتهم أطلقت أثرها واحمل عقدها اللهم أخرج يا ربنا كالمسامير دخل في الجسد كالإبر في الكتف في الرأس في العمود الفقري في الحبل الشوكي في الفقرات في العضلات دخلت أثرت أطلع أثرها أطلع يا ربنا أثرا عظيما قويا ممن رأى فأطلق عليه الطلقات كالرصاصات أطلقت من نظراتهم من رؤيتهم من أعينهم من أبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يرونهم مثليهم رأي العين بسم الله أبطل يا ربنا هذا الأثر أبطله القوة النشاط الحركة أبطله النخاع الشوكي أبطله الفقرات العضلات أبطله القوة قوة قوة قوة قوة قوة قوة على حسن اسم وقامة الجمال جمال جمال جمال وبهاء ونظارة وقوة أبطل يا ربنا هذا الأثر وحلي يا ربنا هذا العقد بسم الله يرونهم مثليهم رأي العين بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله يقيك من الحاسدين من الحاقدين من الناظرين بنظرة لامة في الحارة بأعينهم أرسل أثرها من العظام من المفاصل من الإحساس من المشاعر من الإحساس من القدرة من القوة أضعفت القوة سلبت القدرة أبطل أثرها تلك العيون تلك الأبصار أبطل أثرها تلك تلك العيون تلك الأبصار أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها يا ربنا وحل عقدها يا الله. بسم الله بسم الله يرقيك من رؤيتهم من رؤيتهم الثاقبة ومن كلماتهم الواصفة ومن كلماتهم الواصفة. بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها. بسم الله بسم الله يرقيك ممن تبعها من شياطين من شياطين دخلوا الأجساد دخلوا الجسد دخلوا الجسد عقد العقد في البطن في البطن في البطن في البطن في الظهر في الظهر في الكتفين في الكتفين في الرأس في الرأس على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب وعلى القوة والقدرة وفي اليدين وفي الرجلين وعلى العصب وعلى العصب وعلى العصب وعلى العصب وعلى المفاصل وعلى المفاصل وعلى المفاصل وعلى المفاصل. بسم الله بسم الله بسم الله يرونهم مثليهم رأي العين. بسم الله بسم الله يرونهم مثليهم رأي العين. بسم الله بسم الله يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين. بسم الله بسم الله بسم الله أبطل هذا الأثر وأحل هذه العقد فك المرابط. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعالي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الملك القدوس السلام. بسم الله بسم الله الشافي الكافي المعافي. بسم الله بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا أثرا أثرا قويا شديدا عظيما ممن رآه ممن رآه ممن رآه ممن رآه فحسد ممن رآه فحسد ممن رآه فحسد ممن رآه فحقد ممن رآه فأصاب فأصاب فأصاب فأصاب فأصاب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أطفئ يا ربنا أطفئ يا ربنا أطفئ يا ربنا ما أحرقوه بنار أعينهم أطفئه يا ربنا. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. أطفئ يا ربنا أطفئ يا ربنا ما أحرقوه ما ما ما أوقدوه ما أوقدوه بأعينهم من نار عظيمة في الجسد من نار عظيمة في الجسد من نار عظيمة في الجسد من نار عظيمة في الجسد من نار عظيمة في الجسد. حسبنا الله حسبنا الله ردها يا ربنا على العائن ردها على العائن في عظامه في عظامه وفي لحمه وفي دمه وفي عصبه يا رب العالمين يا رب العالمين. بسم الله بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين. يا نار يا نار يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله اطفئ يا ربنا ما اوقدوه ما اوقدوه من نار برؤيتهم برؤيتهم برؤيتهم للجسد للجسم للجسم للخلق للقوة للنشاط للجمال للجمال للحيوية والنشاط والقوة والقدرة. اللهم يا ربنا اللهم اطفئ يا ربنا اطفئ يا ربنا ما اوقدوه ما اوقدوه في الجسد من نار من نار من نار. يا نار كوني بردا وسلاما بامر الله بقوة الله بقدرة الله بعظمة الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا ما أوصلوه في الجسد ما أوصلوه في الجسد. يا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا احل يا ربنا ما عقدوه في الجسد اللهم احل يا ربنا ما عقدوه في الجسد اللهم اقطع يا ربنا ما وصلوه في الجسد ما وصلوه في الجسد. اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تفك ما ربطوه في الجسد ما ربطوه في الجسد في الجسد في الجسد برؤيتهم برؤيتهم الثاقبة برؤيتهم برؤيتهم بأعينهم اللامة اللامة بأبصارهم بأبصارهم بأبصارهم بأبصارهم المؤلمة الموجعة الموجعة الموجعة بنظراتهم بنظراتهم بنظراتهم بنظراتهم الحارقة الحالقة الكاثرة الكاثرة القاتلة القاتلة. أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما. بسم الله يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين رأي العين يرونهم يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم يرونهم. أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما سببوه في الجسد في الجسد من أورام من أورام من أورام من أورام أثرت أثرت أثرت من أورام من أورام أثرت أثرت أثرت أثرت أثرت أثرت على القدرة أثرت على القوة أثرت على الحيوية أثرت على النشاط أضعفت الجسد أضعفت الجسد كسلت كسلت خملت خملت خملت شلت شلت. اللهم أبطل أثرها اللهم أطلع أثرها، يرونهم مثليهم رأي العين، اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج الأعداء من البطن من البطن، من الظهر من الظهر، بسم الله بسم الله بسم الله، يرونهم مثليهم رأي العين، بسم الله يرونهم مثليهم رأي العين، بسم الله بسم الله، اطلع يا ربنا أثر أثر على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الخلايا على الخلايا على الخلايا على الخلايا على الخلايا على الغدد على الغدد على الغدد على الخلايا على الخلايا، يريدون تدميرها، يريدون موتها، يريدون يريدون يريدون موتها وتدميرها وتدميرها وتدميرها وتدميرها. اللهم يا ربنا اطلع يا ربنا أثرا عظيما ممن رآه ممن رآه ممن رآه، أراد له القتل، أراد له الهلاك والدمار، اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا أثرا عظيما يا ربنا برؤيته، برؤيته ذاك الحاسد ذاك الحاسد، اللهم رد يا ربنا رؤيته عليه، رد عينه عليه، رد بصره عليه، رد يا ربنا ضره عليه عليه عليه عليه عليه عليه، بسم الله بسم الله بسم الله، ونجي يا ربنا عبدك ونجينا أجمعين، اللهم نجي المؤمنين أجمعين، اللهم نجنا أجمعين من القوم الظالمين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله، يرونهم يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين، بسم الله بسم الله بسم الله، يبكي الروح والجسد العقل والبدن، الروح والجسد العقل والبدن، الروح والجسد العقل والبدن، بسم الله، يبكي الروح والجسد جسد العقل والبدن، بسم الله بسم الله بسم الله، فرآه حسنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقيك أرقيك أرقيك، ممن رآك ممن رآك فوصفك فوصفك فوصفك فوصفك فوصفك فأعجب فأعجب فأعجب فأعجب، بسم الله، يرقيك ممن رآك ممن رآك ممن رآك ممن رآك ممن رآك، فحسدك فحسدك فحسدك فحسدك فحقد فحسد فحقد فحسد فظلم فطغى فبغى فتجبر، حسبنا الله وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد، عليك به يا ربنا وبشياطينه أرسلها في الجسد، اللهم رد رد البلاء والأعداء في جسد الحاسد في في في نفسية الحاسد في في في جسد العائن العائن الناظر الرائي الرائي، اللهم ردها يا ربنا عليهم، اللهم ردها عليهم، بسم الله، ونجي عبده ونجي المؤمنين أجمعين يا رب العالمين، بسم الله بسم الله، يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم، فتبارك الله فتبارك الله القوة والنشاط والحركة، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، اطلي ربنا أثرها، فتبارك الله، اطلي ربنا أثر أثر أثر من رأى أثر من رأى، فتبارك الله، اطلي ربنا اطلي ربنا أثر من رأى، بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم، بسم الله بسم الله، وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم، فرآه حسنا فرآه حسنا فرآه حسنا، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين، أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا، توجه توجه للروح الطيبة للروح الصفية الزكية النقية التقية، توجه للجسد للجسد للجسد للجسد الرافع الساجد لك يا ربنا، اللهم أطل ما فيه اللهم أحل ما فيه اللهم أطل ما فيه اللهم أحل ما فيه، بسبب بسبب من رأى من رأى من رأى من رأى من وصف من وصف من تكلم من تكلم من نظر من نظر من نظر من أبصر من أبصر من أبصر بأعينه اللامة الحادة بأعينه الحادة القاطعة الكافرة المؤلمة الموجعة اللهم ابطل اثرها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين. اللهم اطل يا ربنا اثرها على الجسد، على الجسد، على الجسد. اطل يا ربنا، اطل يا ربنا اثر من رأى رأى رأى رأى رأى رأى خبيثا خبيثا، رأى رأى من الخبثاء، من الخبثاء الحاسدين الحاقدين الظالمين الظالمين الطغاة الجبابرة. عليك بهم، عليك بهم، عليك بهم. من الإنس والجن، من الإنس والجن، من الإنس والجن، من الإنس والجن. أبطل أثرهم، أبطل أثرهم، وحل عقدهم، وحل عقدهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين. بسم الله بسم الله. حللها حللها حللها. عقد من رأى، عقد من رأى، ومرابط من رأى، ومرابط من رأى. حللها حللها. فكها فكها فكها فكها يا ربنا يا رب. من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء. أخرجها أخرجها. سيئة قيئة وإسهالة. أخرجها أخرجها أخرجها. أحللها. فكها. مربوطة مربوطة. أثرت على البطن، أثرت على الظهر، أثرت على القلب، أثرت على الصدر، أثرت على النفسية، أثرت على النفسية. أحللها يا ربنا وفكها. أحللها يا ربنا وفكها. بسم الله بسم الله. يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين. بسم الله. أحللها يا ربنا وفكها. أحللها يا ربنا وفكها. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه. فإذا هو زاهق فيدمغه فيدمغه فيدمغه. فإذا هو زاهق. بسم الله بسم الله. أفضل يا ربنا هذا الأثر، وأحل يا ربنا هذه العقادة، أفك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يعطي الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والقوة والقدرة والقوة والقدرة والقوة والقدرة والقوة والقدرة والحيوية والنشاط. بسم الله بسم الله. أرقي المخ والمخيخة ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله بسم الله. أرقي القفا والظهر واليدين والرجلين، واليدين والرجلين والأطراف والأطراف. بسم الله. أرقي أرقي العروق العروق العروق العروق والعصب والعصب والعصب والعصب. بسم الله. يبقي المفاصل المفاصل المفاصل المفاصل. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم رأي العين. فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. وصوركم فأحسن صوركم، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله خالق كل شيء، الله الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وهو الواحد القهار. يرونهم يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فأنى تؤفكون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم هم الخالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أم نحن الخالقون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون يرونهم مثليهم رأي العين رأي العين رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين رأي العين رأي العين رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك ممن رأى بسم الله يرقيك ممن رأى ممن رأى فظلم وطغى وبغى ممن رأى ممن رأى شريرا حاسدا حاقدا ظالما طاغيا باغيا. أطل يا ربنا أثره وحل يا ربنا عقده وأخرج يا ربنا شيطانه أخرج يا ربنا شيطانه أخرج يا ربنا شيطانه أخرج يا ربنا شيطانه أخرج يا ربنا شيطانه من رأى أخرج يا ربنا شيطانه من رأى أخرج يا ربنا شيطانه من نظر أخرج يا ربنا شيطانه من أبصر. يا ربنا يا ربنا فضر يا ربنا فضر فأصاب فأصاب فأصاب فأصاب فأصاب فأصاب فأصاب فأصاب فأصاب إصابة بالغة فأصاب إصابة بالغة إصابة بالغة فأصاب فأصاب إصابة بالغة إصابة بالغة في الرأس في الرأس في الرأس في الوجه في الوجه في الشعر في المخ في المخيخ في الذهن في مراكز الإحساس والعصب. اللهم عليك به يا ربنا. أصاب أصاب رأى فأصاب رأى فأصاب فأصاب فأصاب فأصاب عليك به يا ربنا فأصاب فأصاب فأصاب فأصاب الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر فأصاب فأصاب. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا عليك به. نظر رأى رأى أبصر فأصاب فأصاب فأصاب فأصاب. اللهم عليك به اللهم عليك به يا ربنا. نظر فأصاب فأصاب فأصاب فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل أثرا قويا أثرا قويا على الروح على الروح على الجسد على الجسد على الجسد. ممن رأى ممن رأى ممن ظلم ممن رأى ممن رأى ممن رأى ممن رأى ممن رأى فأصاب فأصاب فأصاب فأصاب فأصاب فأصاب فأصاب فأصاب برؤيته برؤيته برؤيته بعينه بعينه بعينه ببصره ببصره ببصره بنفسه بنفسه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أصابهم القرح أصابهم القرح أصابهم القرح. بسم الله بسم الله أصابهم القرح أصابهم القرح أصابهم القرح. بسم الله بسم الله أصابتكم مصيبة أصابتكم مصيبة أصابتكم مصيبة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم أصابهم أصابهم والصابرين على ما أصابهم بسم الله بسم الله بسم الله واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك بسم الله أصبر يا ربنا أثرا قويا أثرا قويا أصاب أصاب أصاب حينما رأوا حينما رأوا حينما رأوا بأعينهم بأعينهم بأعينهم بأبصارهم بأبصارهم بنظراتهم بنظراتهم أصابوا أصابوا أصابوا العمود الفقري والحبل الشوكي أصابوا الأيدي والأرجل والأرجل أصابوا القدرة والقوة والرأس والروح اللهم يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر هذه الإصابة أبطلها أبطل أثرها وعقدها فك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم بسم الله يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين اللهم يا ربنا أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا يا ربنا يا ربنا في الجسد في الجسد حينما رأوا حينما رأوا حينما رأوا حسدا وحقدا من أنفسهم حسدا وحقدا من أنفسهم وإعجابا وظلما واعتداء وانتقاما وانتقاما وانتقاما بسم الله بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اللهم اكفه يا ربنا ما أصابه بسببهم بسببهم بأسحائهم بأحسابهم بأعينهم برؤيتهم برؤيتهم بكلماتهم يا ربنا بنظراتهم بنظراتهم بأبصارهم يا رب يا رب بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اللهم اكفه واكفي المؤمنين اجمعين اللهم اكفه اللهم اكفه اللهم اكفه واكفي المؤمنين اجمعين بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اليس الله بكاف عبده اللهم شفاء بالشافيه يا ربنا يا ربنا وكفايه بالكافيه يا ربنا يا ربنا يا ربنا وقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة يا فتاح يا عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم